القائل الأول ماذا يقول؟ يقول إن أمكن أن يتوجه التكليف إلى الشخص باشره التكليف أولا ثم الولي يتوله عنه. يبقى زوجتي خطبت بزكاة الفطر وأنا أتولى الزكاة إيه؟ عنها. من يقول بأنها وجبت على الشخص أو على الأصل أولا ثم الولي يتولاها عنه يقول بشرط أن يمكن توجيه الخطاب إلى الأصل. إلى إيه؟ الأصل. فإن هذا ماشي. والصاع أربع أمداد والمد رطل وثلث بالبغداد. وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع ثمانية إيه؟ كثير جدا صح؟ يعني صاع أبي حنيفة ثمانية أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة وهو استدلال صحيح وقوي في مثل هذا اللي هو مسألة إيه؟ مسألة عمل أهل المدينة. هل عمل أهل المدينة دليل شرعي؟ قال لي دليل شرعي معتبر في غاية القوة بس بقيد معين. فيما طريقه النقل؟ فيما طريقه إيه؟ عمل أهل المدينة حجة ولا ليس بحجة؟ لا لا حجة معتبرة وقوية للغاية بس فيما طريقه الإيه؟ فيما طريقه النقل. لا فيما طريقه الاجتهاد؟ فيما طريقه الاجتهاد؟ عملهم كعمل غيرهم وقولهم كقول غيرهم ليس بحجة، لكن فيما طريقه النقل عملهم يكون حجة قوية. الأذان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلال فيؤذن في المدينة ثم تناقلوا أذان بلال جيل بعد جيل كده واضح؟ فيكون عمل أهل المدينة أقوى من خبر الواحد لأنه نقل جماعة عن إيه؟ عن جماعة. قال ولما نظر أبا ولما نظر وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. في مثل هذا معناها إيه؟ فيما طريقه النقل وفي هذا احتراز عما طريقه الاجتهاد. ولما ناظر مالك أبا يوسف بحضرة الرشيد في المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله إلى قول مالك. هارون الرشيد ذهب للحج فأخذ معه أبا يوسف، فلما كان في المدينة التقي بإيه؟ التقي بمالك، فحصلت المناظرة بين أبي يوسف وإيه؟ ومالك. أبو حنيفة يقول ماذا؟ أبو حنيفة يقول أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة وأن الصاع ثمانية أرطال، ومالك يقول بل إيه؟ بل أربعة أمداد، أربعة أمداد والمد رطل وثلث، يعني يقدر بكم؟ خمسة أرطال وثلث. خمسة أرطال وإيه؟ وثلث. مالك يقول الصاع خمسة أرطال وثلث، وأبو حنيفة يقول بل إيه؟ بل ثمانية، وأبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة. فأبو يوسف مالك احتج على أبي يوسف بإيه؟ لأنه أرسل إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، كل واحد منهم جاء بالصاع، وهذا يخبر أن يخبر عن أبيه عن جده أن جده أعطى الزكاة إلى رسول الله في هذا الصاع، وهذا يخبر عن عمه أنه بذل الزكاة في هذا الصاع، وهذا يخبر عن إيه؟ عن أم أمه أنها بذلت الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإيه؟ الصاع. فقال مالك أنا قدرته فوجدته إيه؟ خمسة أرطال وإيه؟ وثلث. فرجع أبو يوسف إلى قوله إيه؟ مالك وخالف شيخه. وقوله صاع من تمر أو صاع من شعير بيان للجنس المخرج في هذه الزكاة. احنا من هنا لبيان الجنس، بيانية لبيان الجنس، بيان الجنس المخرج من هذه الزكاة. وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث. صاعا من أقط ماشي، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، صاعا من طعام.